الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب زكاة الحبوب والثمار، ومر بنا في درسنا في الليلة الماضية في زكاة الغنم، وقلنا بأنها في كل 40 شاة، ولا يجزي إلا جذع ضأن أو ثني معز، وهو ما له سنة بالنسبة للمعز، وما له 6 أشهر بالنسبة للضأن. فإذا بلغت 40 ففيها شاة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، حتى تبلغ 201. فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة، وهكذا. ودرسنا في هذه الليلة في الحبوب والثمار، في التمر، في زكاة التمر، في زكاة البر، في زكاة الشعير، في زكاة الذرة، وما في حكمها. والنصاب فيها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وسيأتينا تحديد ذلك بالكيلو الذي نتعامل به هذه الأيام. فإذا ملك الإنسان من هذه الحبوب نصابا وجب عليه أن يخرج الزكاة، وأما إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه، كما مر بنا في بهيمة الأنعام إذا كانت أقل من النصاب. نعم، زكاة الغنم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: تقرأ زكاة الغنم والمستن. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم دعنا كانت أو مهنة. وهذا آخر فصل بالنسبة لبهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام هي الإبل، ومر علينا الزكاة فيها، والبقر ومر علينا أيضا، وهذه الغنم. يجب في كل 40 شاة، وهذه الشاة إما جذع ضأن أو ثني معز. نعم. ويجب في 40 من الغنم دعنا كانت أو معزة آلية أو وحشية شاة، جذع ضأن أو ثني معز. جذع ضأن ما له سنة، ثني معز ما له 6 أشهر. نعم. ولا شيء فيما دون 40. جذع ضأن ما له 6 أشهر، ثني معز ما له سنة. نعم. وفي 121 شاتان إجماعا. من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. نعم. وفي 201 3 شياة. إذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، وإذا بلغت 250 كذلك، 260 كذلك، 300 ثلاث شياة، 350 ثلاث شياة، 390 ثلاث شياة. إذا بلغت 400 ففيها 4 شياة. نعم. وفي 201 ثلاث شياة، ثم تستقر الفريدة في كل 100 شاة، وفي 500 خمس شياة، وفي 600 ست شياة، وهكذا. نعم. ولا تؤخذ هرمة ولا مؤيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، إن كان الكل من هذا النوع أخذ، وكذلك لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النوع كذلك. نعم. ولا تؤخذ هرمة ولا مؤيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل ولا الربي التي تربي ولدها، التي تربي ولدها. نعم. ولا فروخة الفخذ. نعم. ولا كريمة ولا أكولة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إياك وكرائم أمواله. نعم. ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها، ولا أكولة لأنها غالبا تكون سمينة. نعم. وتؤخذ مريدة من مراد وصغيرة من صغار غنم، لا إبل وبقر، ولا يجزئ فصلان ولا عجاجين. لا، ولا يؤخذ صغار إبل وبقر، لأنه مر بنا أن أقل سن نأخذه في البقر تبيع أو تبيعة، وأقل سن نأخذه في الإبل بنت مخاض ما لها سنة. نعم. وإن اجتمع صغار وكبار وسعاه ومؤيبات وذكور وإناث أخذت أنسى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين، يعني نقدر قيمة المال هذا ونقدر قيمة المال هذا ونجمعهما ثم نقسم على اثنين. نعم. وإن كان النساب نوعين كبخاتي وعراق، إذا كان النوع النصاب الذي لديه نوعين، كإبل من النوع التي لها سنامين، وإبل من النوع التي لها سنام واحد، جمعناهما إذا كان التي لها سنامين عمر قيمتها 1000، والثانية التي لها سنام واحد قيمتها 500، جمعنا المبلغ 1000 إلى 500 يكون 1500، قسمناه على 2 أصبح المبلغ الناتج 750، أخذنا منه ما قيمته 750، وهكذا. نعم. وإن كان النساب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس ودعن ومعز، أخذت الفريدة من أهريمة على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين، قلنا بقر وجواميس، والنصاب في البقر النصاب 30 فيها تبيع أو تبيعة، لو كان عنده 15 من البقر و15 من الجواميس، جمعنا البقر إلى الجواميس لأجل أن تكون نصابا، عندما نأخذ منه نقدر قيمة البقرة الواحدة مثلا 1000 وقيمة الجاموس 2000، مجموعهما 3000، نأخذ منه ما قيمته 1500، فإذا كان قيمة البقرة 1000 وقيمة الجاموس 2000، لا نأخذ منه ما قيمته 1000 ولا نأخذ منه ما قيمته 2000، بل نجمع الاثنين ثم نقسم على، يعني نجمع قيمة هذه مع قيمة تلك ثم نقسم المبلغ على 2 والناتج هو ما نأخذه، يعني 1000 إلى 2000 المجموع 3، إذا قسم على 2 أصبح 1500، أخذنا منه ما قيمته 1500، وهكذا. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف رحمه الله موضوع الخلطة، الخلطة تصير المالين كالواحد، بمعنى شخصان لديهما أغنام، لهذا 20 ولهذا 20، وجعلوها في مكان واحد، ترعى في مكان واحد، والراعي واحد، ومكان المسرح واحد، ومكان المحلب واحد، ففي الأربعين شاة، وإن لم تكن على أحدهما فهي على الاثنين، على الاثنين، على هذا نصف وعلى هذا نصف. لو أن لواحد 30 وللثاني 10 فمجموعهما 40 فيها شاة، على أحدهما صاحب 30 3/4 الشاة، وعلى صاحب 10 ربع الشاة، وهكذا. فهم إذا اشتركا في الراعي واشتركا في مكان الراعي واشتركا في المسرح وفي المحلب وفي الفحل فإن الخلطة تصير المالين كالواحد. لكن لو أن المالين هذا فيه راعي وهذا فيه راعي، هذا يذهب طريق جدة وهذا يذهب طريق عرفات، نقول لا، لا علاقة بينهما، ولكل واحد منهما حكمه، فهذا له 30 لا تجب فيها الزكاة، وهذا له 10 لا تجب فيها الزكاة. ولو ضممناهما في مكان واحد لقلنا 40 فيهما شاة، على صاحب 30 3/4 وعلى صاحب 10 الربع، وهكذا. نعم. والخلطة بدم الخائن أي الشركة تسير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان مالين، مال لشخصين، هذا لزيد وهذا لعمر، لكن لأجل اجتماعهما في المرعى وعند الراعي واحد وفي المحلب والمسرح والفحل جعلهما كالمال الواحد في إخراج الزكاة. نعم. إن كان نسابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبها، والخليطان من أهل وجوبها، يعني كان الشخصان صاحب المال الأول وصاحب المال الثاني من أهل وجوبها، أما إذا كان أحدهما يعني أحد الخليطين ليس من أهل وجوب الزكاة كأن يكون ذمي مثلا، فلا عبرة بهذا الاختراق، لأن من شروط وجوب الزكاة الحرية، ومن شروط وجوب الزكاة الإسلام، ومن شروط وجوب الزكاة الاستقرار والحول فيما نراعي فيه الحول، والنصاب فيما نراعي فيه النصاب. نعم. والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاء بأن يكون لكل نصف أو نهوي، سواء كانت الخلطة خلطة أعيان، أعيان لكل واحد غنم 100 لكل واحد نصفها، غير متميز نصيب الأول عن نصيب الثاني، 100 من الأغنام 120 200 لكل واحد نصفها، أو كانوا مشتركين فقط وإنما هذا له ضأن وهذا له معز، هذا له عمرها 3 سنوات وهذا عمرها 2 سنين، يعني معروف نصيب كل واحد، لا الخلطة سواء كانت على النمط الأول أو على النمط الثاني فهي تصير المالين كالواحد. نعم. سواء كانت خلطة عيان بكونه مشاء بأن يكون لكل نصف أو نهوي أو خلطة أوصاف، أو خلطة أوصاف، هذا له الضأن وذاك له المعز، هذا له الكبيرة وهذا له الصغيرة، لا نفرق في ذلك بشيء. نعم. أو خلطة أوصاف بأن تميز مال كل واشترك في مراع بدم واشترك في واشترك المراح والراعي والفحل. نعم. واشترك في مراع بدم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرأة، ومحلب وهو موضع الحلب بألا نعم وفحل بألا يختص بطرق أحد المالين وفحل الفحل اللي معها لها جميعا لا يختص بأن يطرق غنم هذا دون غنم ذاك بل يتولاها جميعا نعم ومرعى وهو موضع الرعي ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق لا يجمع بين مفترق إذا كان له أغنام مثلا تذهب إلى طريق جدة وهذا تذهب إلى طريق عرفات هذه مفترقة ما نجمعها ولا نفرق بين مجتمع إذا اجتمعت الأغنام ما نفرقها بل عليها الزكاة على نمط واحد نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يتراجعان بينهما بالسوية بقدر ما يملك كل منهما نعم رواه الترمذي وغيره ولو كان لإنسان شاة لو كان لإنسان شاة وللآخر 39 39 ما تجب فيها الزكاة لأن أقل النصاب لأن النصاب بالنسبة للغنم 40 39 ما تجب فيها الزكاة الثاني له شاة اتفقوا أن يكون الراعي واحد ومكان الحلب واحد والراعي واحد والمسرح والمبيت وكذا اتفقوا على أن يكون واحد أصبح 39 وأربع وواحدة أصبح العدد 40 ففيها شاة صاحب 39 قال أنا ما عندي نصاب ما أدفع شاة صاحب الشاة قال أنا مالي إلا شاة واحدة إذن تكون على من تكون عليهما جميعا بالنسبة إذا كان قيمة الشاة مثلا نقول 400 ريال فعلى صاحب الشاة الواحدة النسبة المحددة وعلى صاحب 39 الباقي أقرب مثال لو كان قيمة الشاة 40 نقول لصاحب الشاة عليك ريال واحد ولصاحب 39 عليك 39 ريال من قيمة هذه الشاة وهكذا فهي وإذا كان لكل واحد 20 فعلى صاحب 20 الأولى نصف القيمة وصاحب 20 الثانية نصف القيمة وهكذا نعم ولو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم إذا كان 40 رجل 40 شاة كل واحد له شاة واحدة ففي هذه 40 الزكاة ونقسم الشاة التي تجب أو التي يجب إخراجها على 40 كل واحد عليه النسبة نعم وإذا كان 320 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة يعني إذا كان 3 لكل واحد 40 فعلى كل واحد شاة إذا كان غنمه منعزلة إذا اجتمعت 40 التي لزيد والأربعين التي لعمر والأربعين التي لخالد في مسرح واحد ومكان واحد ومحلب واحد فعلى 3 جميعا شاة واحدة لأن 120 فيها شاة ولا نطلب شاتين إلا إذا بلغت 121 أما إذا كانت 120 ففيها شاة إذا كان كل واحد غنم منعزلة فعلى الأول شاة لأن غنم 40 وعلى الثاني شاة لأن غنم 40 وعلى الثالث شاة لأن غنم 40 أيضا ولكن إذا اجتمعت فعلى 3 شاة يشتركون فيها بالسوية نعم ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نساب ولا لخلطة مغصوب نعم وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. يعني إذا كان عنده أغنام قسم منها يذهب طريق جدة وقسم منها يذهب طريق عرفة والطائف، يقول المؤلف رحمه الله فلكل محل حكمه. يعني لو كان عنده هنا 39 نقول ما فيها زكاة، وهنا 39 ما فيها زكاة. القول الثاني إذا كان لشخص واحد فهي تجمع ونقول 39 و39 زادت عن النصاب ففيها شات. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويحرمان فرارا لما تقدم. ويحرمان يعني الخلطة لأجل ألا يدفع الإنسان الزكاة. يعني مثلا أنا عندي 40 ففيها شات، وأنت عندك 40 فيها شات، والثاني عنده 40 فيها شات، فمعنى نقول نتفق، نقول بدل ما ثلاثة كل واحد منا يدفع شات، نبي نتفق الثلاثة ونجعل أغنامنا سوا علشان ما ندفع إلا شات واحدة، بدل أن يدفع أحدنا شات يكون عليه ثلث شات. هذا لا يجوز، فلا يجوز الخلط لأجل الزكاة. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. الحبوب والثمار، إذا كان لدى الإنسان بر أو شعير أو كان لديه من الذرة أو الدخن أو غير ذلك مما يقتات مما يدخر ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا. النصاب في البر 5 أوسق، النصاب في الحبوب بر أو شعير وكذا في التمر 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والوسق بالموازين الحالية 122 كيلو وزيادة بسيطة، 122 كيلو وزيادة. وإذا كان لدى الإنسان 5 أوسق ومجموع 5 الأوسق 610 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو. لازم نقيد النقطة هذه في الكتاب. النصاب 5 أوسق، الوسق أو الوسق 60 صاعا. إذا أردنا أن نعرف النصاب قد يشكل على الكثير معرفة قدر الصاع، نقول إن الوسق هذا هو 122 كيلو، 61% من الكيلو، يعني 122 وزيادة بسيطة، أكثر من النصف. وإذا كان 5 أوسق مجموع 5 610 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو، يعني 611 قاصر قليل أو 610 وزيادة، لأننا نعرف الآن أن المعتبر هو الكيلو. لو قلت الإنسان أعطني كذا صاع أنت ما يعرف الصاع، فوحدة الوزن الذي يوزن بها الآن هو الكيلو. فالزكاة في التمر، في الشعير، في البر، في الذرة، في الدخن، في التين، على الراجح أن التين فيه الزكاة، كلها 5 أوسق. الواحد من هذه 5 زنته 122 كيلو وواحد 60% من الكيلو. 5 الأوسق وزنها جميعا 610 وثمانية من العشرة من الكيل. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. الزكاة تسمى نفقة، والله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن يخرج المرء مما يحب. فالزكاة تسمى نفقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها. في الحبوب، مثل للحبوب، قال الحنطة اللي هو البر والشعير والأرز والذرة والدخن وغير ذلك. نعم. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والعرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب. نعم. والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد، إذا عنده كمية وبلغت نصاب يخرج فيها، يخرج منها الزكاة. نعم. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم. نعم. والأبازير. يعني لو لم يكن قوت، يعني مثل التمر قوت، الشعير، البر، الذرة، الدخن قوت. قال ولو لم تكن قوتا، مثل للحبوب التي تكون لدى المرء وهي ليست قوت، كالرشاد مثلا. كالرشاد. نعم. كالرشاد والفجل والقرمط والأبازير كلها، كالكسفرة والكمون. والكمون كذلك تجب فيه الزكاة. نعم. وبذر الكتان والقثاء والخيار. حبوبة، الحبوب تجب فيها الزكاة. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر. في كل ثمر يكال ويدخر، يعني عندنا مثلا البذر حق الكتان، وعندنا مثلا الكمون، وعندنا الرشاد، كل هذه توضع فيها كياس وتباع بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين. لكن الثمر اللي مثلا في سوق الخضار، لا، هذا ليس فيه شيء. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر. وفي كل ثمر يكال ويدخر. أما إذا كان لا نجنيه من المزرعة يوم يومين، وإذا ما استعمل تعرض للفساد، فلا زكاة فيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق كم قلنا من كيلو؟ 122 وزيادة. والنصاب خمسة أوسق، معناه أن النصاب 610 وثمانية من العشرة من الكيلو. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوثيق. وما لا يدخر لا تكتمل. وما لا يدخر لا تكتمل فيه النعمة، إذا أكله اليوم وإلا تعرض للفساد، إذا أكله بكرة وإلا تعرض للفساد. لكن التمر يأكله الإنسان سنوات، الحب يأكله سنوات، وهكذا. نعم. وما لا يدخر لا تكتمل فيه النعمة لأدم النفع به مآلا. يعني اشتريت مثلا كذا كيلو من الخيار، إن أكلته الآن وإلا بكرة تجده فاسد. اشتريت مثلا كذا كيلو من التفاح، كذا كيلو من البرتقال، إذا ما استعمل في وقته فسد، فهذا لا زكاة فيه. لكن إذا كان البذر يوضع في أكياس ويمكن يوضع في المستودعات ويبقى فيها سنوات، ففيه الزكاة، سواء كان مما يؤكل كالبر والشعير أو مما يستعمل استعمالات أخرى كحب الرشاد والكمون وما في حكمه. نعم. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار نعم. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول كالجوز والتفاح والكمثرى وما في حكمها. نعم. والزهور ونهوها غير ساعتر وأشنان وسماق. نعم. الأشنان الذي تغسل به الثياب يقوم مقام الصابون. نعم. وورق شجر يقصد كسدر وختم وآسي. نعم. فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. مكيلة ومدخرة، الأشنان يكال ويدخر، تغسل فيه الثياب السنة هذه السنة القادمة التي بعدها. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بلوغ نصاب قدره بعد تسفية حب من قشر وجفاف غيره خمسة أوسق. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق سنة.